إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم بك نقول وبك نستعين، آمين يا رب العالمين. براني بريزم، خشكاني بريز، قتابياني بريز، بنراني بريز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبشتواني خواي پروردگار لبرنامي چنواني كبير باوري اسلامي دا دين خزمت درسي بانزهم كغشتي نسر اوي كوتمان ديني اسلام بيكاتو اللچن ليك كان مرتبيك كان درجه وكو شيخ عماجي بيكاو لا لا بري 26 لا منهج كمان او بلانا كوتمان اسلام وايمان واحسانا كلا فرمودكي جبريل عليه السلام ورغيرا وكدي تخدمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم برسياري ام بلاني لي اكات هل يكلم بلانا كومله باي هي ابو خوي يا كم يعني كإسلام بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم كاتب اسمان بو كيانا غير برسيار بكري لهر برايق لهر خشك تنانت كومله قتابي تازه بيغشويش ك برسيار يعني كلي اديب بايكاني اسلام چيه بيتل شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. أما بريتين لا أمبانيك الشيخ ناوي أبابتي ببنتنا أشكرا كاني آيني إسلام بو شون كما كومالا كردوا معنى أشكران يعني شي أشكران يعني بأندام كان من فيه هلستي مشاهد من بزبان كبريتين لقول اللساني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كاتيا نيجو زكاة بريتين لا بشكاني كم جوارح لاشم پی هل اسیت که ماوی درزکانی پی سوخ خوند من کمال کرده و معنی کرده وی اعمال القلوبی پی او ترید وکو حیا وکو ترس وکو توکل لسر خواهی پروردگار وکو اخلاص محبت که انسان پی نازانه بلام نشانهی هیا خلال رای نشانکانی و ای زانیت و هر یکی لمانش که باست یکن یام اسلام کمال ارکانی هیا پیشوی من رو مسر تفاصیل درسی کی بچوک لسر ام که زور با گرنگی شی ازان لسر ام ارکانانه اشارتی پیه کم ایش او تانیه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم 13 سال لمکه هاولانی فیر ایمانه لا اله الا الله کرد لگل باورون بر روشی دوائیه لا اله الا الله محمد رسول الله لبل اوی که شیئی ما علم نی اوانی که شیئی ما ناسینی خواهی پروردگار وکو خواهی چون انسان که خواهی ناسی خواهی اگریتو لوی که خواهی پروردگار قدغی کردوه که خواهی پروردگار باش ناسی من اوانه که خواه امری پیه کردوه جه بجه اکی اوان للا اله الا الله و دستیان پیه کرد زور لئیم هاتوین که او جانبه من پراندوه هاتوین دست من کرده تشتگانی که امرو ابی بی که این جه بجه کن بلا نبی لسر حسابی پشتال کردن لمانه لا اله الا الله مرجکانی لا اله الا الله نواقضی لا اله الا الله چون لا اله الا الله ابي خالصا ايشمان بو خوای پروردگار بي قبولي شرع خوای پروردگار کي ابي پابند بين به ديني خوای پروردگار يکي لمانه به کويته خوارو کليله كه درگانه كاتو من مرجکان لا اله الا الله يا بلهم كه لو لا اله الا الله ودسمان بي نكرد هادين لن يجو دسمان بي كردو اوان مان پراند نیازکش من و کوپیز خشوعی نیه، زکاتکش من و کوپیویست، آوی که شرعی و نایدین روز و کش من و کوپیویست کاریگری لسر من نابیت خوای پروردگار رحم به همون لعکم کرد. جاشی خاطر کم الله بالغه نیت ول لسر چی؟ لسر آوی که ام ارکانان کزانان هاتون کلیت و درزی عقیده اخوانم ارکان کانی اسلام بریت لا اله الا الله محمد رسول الله نیش کردن و روز و گرتن و زکات دان و حج حجی مالی خوای پروردگار اگر تو آنات بب مرجوم او مرجانی که باید داره او که اما درس کمان فقی نیست. بالغه لسر امانه همی بالغه ناوتو بالغه قرآن من او تانی بالغه لسر همو امر رکنانی ناوتو خوای پروردگار فرمید بالغه لسر شهاده لا اله الا الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه تنهايتي ايتك يعني خوای پروردگار فرمید لسوره الانبياء ايتي 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لا إله إلا من شهاديك لا إله إلا الله وهلوها لا ما ناكاني طبعا إياك نعبد وإياك نستعين كلام إياك نعبد خواية هاتو أبرسين شنك أمم معناي شيتي معناي لا إله إلا الله كجقل الله هیچ کسی اگی که و هیچ دیگی که شایسته پرستن نیه بحق تنها خوانه بید او معنی تیایی که ایا که پیش کوتوه بوی شیخ فرمی و معناها معنی لا اله الا الله چیه معنی چی ای شهادت ان لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله لا معبود بحق یا لا معبود حق الا الله اما معنی ابی و دیابین چکه بو اهلی سنه اوه پیناسه یکن کسانی کشلن چی لا خالق إلا الله معناه كي هلايا تك خواي پروردگار تنها خواي گور خالقا بلام لا إله إلا الله يعني پرستراوي بحق شايستي پرستن بيتنا خواي بو لبر اوي قرآن هاتوا اثباتي اوي كردوا كغير خوا كافر كان غير خوا پرستن بلام پوچلا باطلا اواني ني پرستن بتا پرستن اي پرستن يعني او پرستراوي اون بلام پرستراوي كي بيسود قازان جزرر الهينيه پوچو باطلا لقيامت او بتش عزيت يعني ادا لقال يعني روات اقري جانب خوا پنام امداد كوابو اي ماناي لا اله الا الله شيا نكن بلين جقال هيج خوايك ني جقال الله نبي بي كان كردي يا هيج پرستراوي كني با پرستراوي بلان پوچو باطلا شایسته نیه بپرسته کابو بلان چی هیچ پرستراوی نیه بحق شایسته پرستن بیه الا خوان بید ای ان کل معبود سوى الله باطل همو پرستراوی جگل اخوا پوچو باطلا اما معنا کیتی حتی لترجو معنا لو تار معنا لقصگنا لتی اگشتن معنا بوی لا اله الا الله معنا چیه یعنی لا معبود بحق الا الله جگل الله اما درسی کی گرنگی امرو معنا لا اله الا الله معنا چیه نل لا موجوده نا آلهه باطل موجوده ایسیش برو لکن علاقه نبینی بتی اگی زوری اندروز کرده و خلقه پرسی لولاتانی که خواب نامام داد لشوینی وای اعجالا پرسن خواب نامام داد لگر رز حرمت مملک بایا ابینی خواه رب العالمی شیخ فرمی فآلهه المشرکین معبودون بغیر حق پرستراوی بی باوران و اوانه هاولیان بو خواه گوردان یا مشرککان پرستراو معبودن اپرسرین بلان ببيء أوي شايستة بن ببيء أوي حق بن خواي فرورد قال بلام شوف فهي باطل بوشة خواي فرورد قال فرمية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يعني شي ذلك بأن الله هو الحق يعني أمل لبر أوي براسي هر خوا حق راسته بيقمان أوي جغل أخوا هاواري ليدكن دي پرسن بيقمان أوي جغل أخوا هاواري ليدكن دي پرسن هر او بطالو ناراست براستي خوا هر خوي برزو بلندو قوليا كابو اوانا چين هو الباطل اوي كل غير اخوا دعوه ليكن وانما يدعون يعني ما يكسي كسي هي غير اخوا پرسي بلده خوا يورا فرمي وانما يدعون من دونه اوي كل غير اخوا يقولا اپاريتو دعوه اكاو اي پاريزيت هو الباطل او بوش اخوا او ماناي لا اله الا الله جا كابو ليرى بما أنا فرمي الشيخ ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هاتوا يفرموا خلقنا بلين لا إله إلا الله برساو بحقنا إلا الله أولا والله ما يعنون شيء أجعل الآلهة إلها واحدة أي همو أن برسراو أنا همو أن بتعني كردتا يك برسراو أما أبي سرشاوي همو جمعك إسلامي بهمو داعيك همو مسلمانك أبي شيب كات أبي بانجي خلكي كابو لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله كابيم إسلامات قبول بيه بابندت بيه هيتش تجيتي أنا بيه جمانت أبيت إنتي كابرا نجماني هبيت كابرا إسواتي كش الله لا إله إلا الله ولا كاك والله من ميراث إسلام بدلنيا لا لا إله إلا الله تينا قشت إيه ما التوان معنا كا أجر أمشت أنا بروني ندينا بيه خلكيها وإيه ما التوان معنا كا أجر كسي كبير تحاكم كابو لا غير خوي برور قارتو ولا كاك ما جوري مسلمانان أولو أمري مسلمانان أوجت أنا قشتنا لمنهجي السلفي صالح ويا في غمر صلى الله عليه وسلم كهات إلا ما كرس عشرات بو خلكي ناودار هبو خلق بتي أبرس في غمر صلى الله عليه وسلم يفرمون قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بانجي أكردن بو لا إله إلا الله أو إيه لسر بازي في غمر بي صلى الله عليه وسلم جمعيت جماعات حزب إسلامي داعيت ماموستايت ملاي شيخي بانجي خلقي بك بو أوي تنها الله ببرسن هاول بو خواي قورا بريار ندر وبيش لي غير خوا لبرستنا همو أواني غير خوا أبرستن همو يبوشوا باطل تنها خوا شايستي برستنا نجا الشيخ لي رأو من برو نكاتو فرمين فما بيّن الشيخ أن لا إله إلا الله مركبا من نفي وإثبات أما قضية جزور قنقا لا إله إلا الله دو بشا بيك هاتوا لشي أم بيك هاتوا لا يكم نفي شتي دوري خيتو دور خسنوا دور خسنوا شي إسا باس يكين إثبات يعني چسباندن سلماندن جيجير كردن إكو مليشت إباسا شي دور خينو همو طاقو تي دور خرو همو پرستن و غیر خواهی پروردگار شایسته پرستن نیه. اما من کافر من پیان. من بیا باورم با او. اما من شایسته پرستن بیاد. سود و قازان جان لابیاد. اما من خالق من. ای چی؟ همو اوی کلم لا اله لا اینا فی الجنس. اوی صفتی اله. ابی ال غیر خوا دوری خمو. هموی بچسبیانم با خوا. ایلا الله با خواهی پروردگار. ابی اوی پی اوت ری عبادت ل غیر خوا دوری خمو. همو عبادتی بیت نه با خواهی پروردگار. اما معنا لا اله الا الله. کابو شهادی لا اله الا الله فو. لا اله نفی. یعنی چی؟ نفی استحقاق العباد عن كل ما سوى الله. استحقاق عم شایسته. یعنی شایان. یعنی روابون. یعنی ابی همو اوانیکا. أويك بيوت العبادة أويك الشايني شايستي عبادة كسنكيت أوي شايستي عبادة بيت شايستبون بو عبادة لغير أخوا همو يدور خيتو همو بسلميني وبتشسبيني بو أخواي بارورد قال طلع لا أو باشي نفيا كيبو كابو نفي شيبو دور خسنوا دور خسنوا ويشي همو الصفات يجي إله همو عبادة يدور خيتو لغير أخوا بيتشس بيني بوخواي فرورد قال لا إله كابو نافيا جميع ما يعبد من دون الله همو أويك غير خواي فرورد قال أبرسريت عبادة أكريت جميع ما يعبد دارا بردا أقر كسيك ملائكي ببرسي كسيك بيغمريك ببرسي بيغمران هاتون والتوحيد نايان كردولي تو همو أو برستني غير خوا دور خيتو برستنو عبادة همو اوانيك يعبد من دون الله پرس راو كان دور خيتو اوي شايسته پرسنا اوي بيوتري عبادت اثباتك بو خواي پروردگار كاوي شي كاي نفي جميع ما يعبد من دون الله هرشتي غير اخوا پرسريت همو دور خيتو هرشتي واثبات في قولي الا الله اما هموي جيگير كاي اثباتي كاي بي سلميني بو خواي پروردگار يعني شي إثبات يبقى العبادة لله وحده لا شريك له في عبادتي. فرستن عبادة بيتنها بسلميت شخواي قرتنا شايستي بوي بيتشس بياني بو خواي پروردگار جيهيري كي بو خواي پروردگار ولا غير خواي قرت دوري خيدو هر وقت شما خواي پروردگار لملكي ودى صلاتي هاولو الشريكينيه اگر خواي پروردگار يمالين برسيار بك كي بارانا باري خواه كي صاحب أسمان كان أخوة كي صاحب عرس أخوة پروردگار كي مينا وتبون أخوة أو هم ومخلوقات صاحبي كي مالكي كي ملكي كي ملكي أخوة ومالككش الله مالكي يوم الدين كواب أو أخوة فإذا كان هو الذي له الملك كله وهو خالق كل شيء فيجب أن يكون هو المعبود وحده أو كخام حموي ملكي خوايا أبتنا أو خواي الشايستي برستن بيت أبي هر أميش برستن عو بيت غير أو شايستنيو مستحقنيا بويا أجب تماشاكين في غمبران في غمر إبراهيم لدعوي في غمر إبراهيم أشياءته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يعني شيء في غمر إبراهيم كانت إبراهيم بباوك وقال لك يود بيقمان من بريم لوي يودي برسن أما من لي إبراهيم أما حنيك إبراهيم أبي أو خلقي لسر برنامجك دست کردم یکسان به برنامه خواهی گوره دعانیان بلکو لپیشتری شی دعانیان بلکو های دعاکوتن به برنامه که خواهی گوره دعانیان به خلقی من بریم لو یوه نی بیت قبرو بیدنگیت من بریم لو دارو بردو قبر ای پرسن بریم لوی کبی کن به یکسان لگل برنامه که خواهی یا با باشتری بزنن یا بزنن بلی والله همیش روایه حکمی پیب کن انجا هر و آفرمید الا الذی فطرنی فانه سیهدین. یعنی چی؟ يعني جيجا لو زاتي كدروستي كردون فطرني عم دروستي كردون چونك هر اويش رين منيم دكات فإنه سيأمت خواي آسمان كانوا أرزو منيشي هنا وتبون هل أو خواي كورا خواي كي رين ماي مانا كات بو اويك ايما چي بكينو چي ناكين أم كلمة توحيدة أما كلمة توحيد بو يعني چي كلمة توحيد ما بس ما ليري چي بو تماشا كان إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. جق لو زعتيك مني لنبون يناو تبون دروسي كردوم. فإنه سيهدين أو خوايك خلقي كردوين أو خوايش رين معي مانكات. أم كلمة توحيدة كبري بيت دور بي لها مشت خود الرزقار كي خود باكيتو لها مو هاولدانان وهمو أهلي شركيك إن جا خود بخود كيتوب وخواي فروردگار خالصا خواب فرسيد أم كلمة توحيدة وجعلها كلمة باقية في عقبه. يعني مشي أما ناشي كيف يخون أخواي جيانا ما ناشي وجعلها كلمة باقية في عقبه أم كلمة توحيدة بيغمبر إبراهيم أم يكتا فرسي لناو نوكاني دا عقبي عني نوكاني لدواي خوي بجهشت بو لعلهم يرجعون بوي بقرينوا سري بقرينوا سر توحيد كابول لنا شيخ بيوانا. هذه الآية دلت على أن كلمة التوحيد تتضمن البراءة من المشركين والشركين. أما درسيكي قرنجي أمرو معنا كلمة لا إله إلا الله أما أهلي لا إله إلا الله بلا أهلي لا إله إلا الله بيت تبرى بين بريء بين خوبدور بقرين رزقار من بين لا شركو لا شون كوتواني الشرك لا شركو لا أهلي الشرك هروها خواهي فروردقار فرمي لسورة الشعراء فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أنا هموي دجمني من جقل لفروردقاري همو جيانك هروها خواهي فروردقار فيما أنا فرمي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يعني شكا قالوا ما بريء لتو لواني شي منكم بريء لخوتان تبرأي خوان لمشركا كان در أبرن باشان لوانشك اي كان هاول بخواي فردقار واي فرسن. فكلمة التوحيد تتضمن البراء من المشركين والشركين وما يعبدون من دون الله. كوابو درسي أم رومان يكي لدرس زورقنك كان يوتاني اويك أهلي توحيدة أبي تبرأي خويبك يتناوت شون لأنين أو تخوي قرر لمدحي إبراهيم أفرمي لإبراهيم هيا بوئي والسرمشقي بيا الشوايتي وأوانيك لقل إبراهيم أبون كلكاتيك كوتوي أنا بقومك إخوان إنا براء منكم إما بريئين لإيوة تبرأي خوي أنا كان لأوان وأويشك إبراس ومما تعبدون من دون الله جعل أخواي جورا. هروها لسورة آل عمران أخواي فروردقار أم آية بمن باسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما آية بزانم معنى شيء الشيخ لربو شيء شاهدك هنا يا فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب بل أي خاوان نامك أنا لكتاب يعني يهود ونصارى أهل توراة إنجيل ورن بولاي وتيك الراست يكسان تعالوا إلى كلمة وتيك كلميك راستا سواء لنوان يمو يودا كجيغل الأخوة نبر أما إنسانيك مسلمان أغات جويك يان قاوريك يهوديا يان نصارايا تولى جاوي مجاملي بك إسلام شتيك تاني بترسلو بدعويك بيغمبر صلى الله عليه وسلم يكجر عدي بيني صليب لما ليبو فرمي أو صنم الشيئة كي بيغمبر إخوان نايان فرسين فرمي حلالتان بو حرامناكن حرامتان بو حرامناكن تلك عبادتكم إيا أما عبادتي فرسيشي ويبو أوان حلال وحرام إيشي لا إخوايا نابي بدرية بشر جا كواب اللي يرى دعوتك شيئا بانجي أنا كي دانيش لك هذا هو الكلمة يكسان راس لبين إما أوتاك كجيقل الأخوان نفرسين وهيش تيك نكين بها وبشي وهينديك مان هينديك مان بپروردگار داننين بشر همو يعليك عاستا بوت نية عبادتي پیغمبران شركة عبادتي ملائكة شركة طاعي پیغمبران واجب بقصي پیغمبران كي شويني پیغمبران كي شوكا پیغمبران نهي تكن لشرك وتاوان نهي تكن لحرام إن جاء أجر بشتي عن هالكرد يوش بلين يعني شي فإن تولوا أجر بشتي عن هالكرد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بلين يوش شاهد من كإما فرمان براني خوين أما ليرى شيخ فرمان فعلم أن كلمة التوحيد تتضمن إفراده تعالى بالربوبية والألوهية أما أو ما أنت أجين يتزعن راوة ككلمة توحيد لا إله إلا الله تشيك لذو تغوي خواب تاقرتن لويك خواي قورة خالق أم كونية خاواني أم كونية بريوبري أم كونية مدبري أم كونية جيانو مردن مان أمام التوحيد الربوبية خواب يقرتن لا خاوانة لا ملك لا خلق لا بديانان لا تدبير بريو بردن لا جيانو مردن لا رزق والألوهية خواب تاقرتن لعبادة برستن يعني مجيقى لالله غير أخوائي ولنا برس أو يبكي أو تري عبادة تنهاب أخوائي فروردقاري الصرف كي نوجد حيوان سربرينت دعاء كردنت استعانة استغاثة حيوان سربرين نذر كردنت قرآن خيوان دنت حمو أوشتان أخوا منو يوشي لبارزي كسنا كي نهاولو شريك وأخوائي فروردقار كوابو أم آياتة شي ما تيقيني كتاب يشيرين كانم عن الله بريب السحوت كلمة توحيد لا إله إلا الله أو ما أنت يعني أبي شيء بيت أما أوي قرطة أخويك خوابتك بقرين لا صاحبك يوم كونا لا خاوني لا بديه ناني لا بري وبردني لا جيان ومردن هو روها عبادة هل روها للشرع لا حكم حكم قرطه بلا إخوة يعني إنسان أو خلك لقيامته أو لي برسوانا عزريان شيء حكم بقرآن ناكل لا إخوات شيء لين إخوائي جورا بوت جفني ومن لم يحكم بما أنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون باشا عزر شيء إخوائي جورا برنامج يبون نرديد رجاي بيشان داود هاي بيغمر إبراهيم فرمي فإنه سيهدين إخوائي جورا رجاي بيشان داود إخوائي جورا رجاي يبون نرديد القرآن يجيبون نرديد جا كوابو فلا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله بخلقي بعضك بعض زنكاته پروردگارو بي پرسي جگل اخواي پروردگار ولا يعبد الناس أحدا غير الله بخلقي غير اخواي پروردگار نپرسيت فإذا أعرض الكفار والمكذب عن هذا الأمر أجر كافر كانوا أوانيك بي باورنو دانيان بينا يناو إيمانيان يناو لم إيرا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون والشاية تبدأ إيما تسليم أمر إخوائي برقان ملكتي أمر إخوائي مستسلمون لله شيخ فرمي إيما تسليم أمر إخوائي عابدون له إيما تنا أخوائي قولها برسين عابدين بأخوائي برقان لا نشرك به شيئا هي شعالي بأخوائي برقان بريار نادين أنجا شيخ فرمي ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى بل قش ما أنت يا كيما شاهد يدين محمد صلى الله عليه وسلم في غنبري إخوايا أم آياتي كان لخزمتي لسورة التوبة آياتي صدو بسوشت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ما نعم آياتي شو تاني سين بخوة طبعا لا مكبو مطل القسم قد جاء وتحقيق سوين بخوا براسي بوتاناتو لبيغمبر بوتاناتو بيغمبرك جاءكم الرسول من أنفسكم بيغمبرك لخوتان قرسو قرانا بلايا وم بيغمبر قرز بولا سري بيغمبر صلى الله عليه وسلم نار حد بوا ناخوش بولا لاي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم إيوة يعني نجيبوا عزيز عليه ما عنيتم قز ولا سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناراحت ولا سر پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم چی ناراحت بو ناخوشی ایما قرز ولا سر پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم ناراحت و ناخوشی ایما پیغمبر ناراحت کردو صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر ولا سر و ایما باور بینین امتك باور بینین انجا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وبرادران درسوز مهربان بو طبعا ما ليرا نختي لدرس كدرسم اشاره باشتي اگر كما يشو ثانيه يكش خاله با اگر من لي بيت كبريتي لا ناو كاني خوي پرورد قال سر رحيم جائزه بغير خوي پرورد قال بوتي رحيم كسي كوري بنا ابن الرحيم بو ابيني لم ايته خوي پرورد قال وصف پیغمبر كان صلى الله عليه وسلم بالرحيم هم بالغي لسره و پیغمبرش عبد خوي پرورد قال جائزه بعبد بوتي الرحيم بل امر الرحمن جائزني لبر ان القران لا سند وغير خوي غير بكر نهي راوا انجا ياتي نسر اويك شيخ افرمي لم ايته يخبر الله ممتنا على عباده خوي پرورد قال بم آیت منتی کردوت سر بندکانی خوی بچی بناردنی پیغمبر صلی الله علیه و آله که خوای گورم منتی کردوت سر من پیغمبری کی بون ناردین ام بیین پشتی لی هلکین ام نعمت گورا کس یگوا بکا ایت چون الله کا ولا چون شرم نا کله خوای پروردگار او شبت سبب بدبختی او ملت برکت اسمان عرض مالی گیرتو خوای گور دوای یرمتی معنی ده بو چون که ما برنامه کی خوا پیغمبر کی خوا صلی الله علیه و آله خصمان تاولا قانون یگی ترمان یرا وهو رجل منهم يعرفون نسبه وسيرته يعني پیغمبر صلی الله علیه و آله گرکس گرا خمان بو مناردو افرمی رسول من انفسكم رسلكو بسرهات يجي سيري اناسي وكفرمي نسبه وسيرته ام پیغمبر صلی الله علیه و آله قرز ولا يشق عليه الذي يشق عليهم هانيا وهو حريص على هدايتهم اويك للسر يا من نار حد يكرم پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم بيتاقد بو نار حد بو طن بو بيتاقتي يما ما فيش تلكدني يما وهر وها سور ولا سر هدايه دان ايمان ينال من حتى انه كان يتحسر اذا لم يستجيبوا تاوكو بفروش وبداخ ابو كاتي خلقي ولا من اداوه بو يا خوي فردار فرميت فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني شي يعني كواتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخفت خواردن لبر ایمان نهینانی اوان خود مفوتینا وهروال سورة الشعراء لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين يعني خليك خود لناو دبي خود دكوجي بخفت لبر اوان باور نهینن اوان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بپروز ببو اوان خلقی ایمان بینیت وارو خواهی گرفه بالمؤمنین الرؤوف الرحیم يعني رحیم بالمؤمنین والله تعالى قد خصهم بقوله واخفض جناحك للمؤمنين يعني شي واخفض جناحك للمؤمنين يعني أي محمد خميان بو مخو بالي بزي راخ بو بروادران أما لا سيبو ولا تحزن عليهم خمك بو أوان آياتك بيش أقول فرمين شي ولا تحزن عليهم كافر كان آوايانا كرد خميان مخو خمي أوان بلان بالي بزي راخ بو باورداران انجا كتاي درسي امروش من بوتيكا معناه الشهادة ان محمد رسول الله يعني شي بريتي لا حقيقة اقرار دان بيانان وبراز دانيان هو دلنيابون لوي محمد صلى الله عليه وسلم نيرا ولا لاني خوابوها مو بشريت دلنيابيت اقراركي براسي بزاني داني بيانيت انجا دا خوازي و داواي ام شهادة لئيما وتاني ملكتش امري في غمر صلى الله عليه وسلم طاعته فيما امر في غمر اخوا اقرارك ان الله اشهد ان محمد عبده ورسوله او اقرارك باشان براسي بزانم او ايه ناوي ترشي خبرية طاعتي اخوه يقول فهمي واطيع الله واطيع الرسول عبادته وفي غمر حرام بلام اطاعي واجب عبادته نابو اخوه فرورد قاله ولا زور شو اخوه يقول فهمي واطيع الله والرسول لعلكم ترحمون بأم يدي اخوه الرحمن في كابية شيبه اطاعي في غمر كين صلى الله عليه وسلم اجا اطاعي في غمر صلى الله عليه وسلم برا كانم خشك كانم قتابي شين كان برا واهية لن يجي كم ترخمه لبوشاكي اخوه يكتو خيزانيا لسر نسيما الريشيا لبرنامكيشيا أبي صالح جاري الروج يقداني ولا من يادي في غمركم صلى الله عليه وسلم في غمر صلى الله عليه وسلم تقول له بانكت له نيوشت له تحيات لك لوبلت لك سعبت بحمور روجته بزان في غمري خوا أمري لم إيشتشيا أجر خير يجبوا يا خوا أبو بكر يا خوي رجاي بيشان أدين يا همو خليفة كان أو همو خليفة أو همو الصحابة كي كان أم مسألة نكردو همو شان خوالي أن رازيبو خليفة كان وها ولاني في غمر صلى الله عليه وسلم ولا برا ويبو إطاعي في غمري خوايا نكر صلى الله عليه وسلم نكتنها بزبان جاء فرميت واتبعوه لعلكم تهتدون تما شاكا خواي قال فرميت واتبعوه لعلكم تهتدون سورة إعراف آياتي صدفة واتبعوه ما نايش يعني إيه وشواني بكونوا بيروي بكن تا بكون سر يقاي راسو رينمون شواني في غمر كان صلى الله عليه وسلم كوابو كوتاي درسك عما كات توابو أوي في غمري خواص الله تعالى خبري جنا وأبيد الراسي بزين تصديقي كين تصديقه فيما أخبر فهو أصدق الناس واجتناب ما نهى واجتناب ما نهى عنه والزجر خشمان بباريزين لوي في غمري خواص الله عليه وسلم نهي لي كردوا قد غي كردوا رجاي لي قرتين هو بوش معني خواب براسين وألا يعبد الله إلا بما شرع ناتواني خواي قرب فرسي إلا أبوانا بي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بشرعه ناويتي يعم لا إله إلا الله يعم لا نعبد إلا الله محمد عبده ورسوله يعم لا نعبد إلا بما شرع بوشي وأبي خواب فرسين كفي غمري خواي ناويتي صلى الله عليه وسلم إمام مالك فرمي والله يركز يشتكي زيادة بينيد أو زعم أن محمدا قد خان الرسالة أو في غمر قماني ويا في غمر إخوة خيانة للرسالة كذو شو كهمش تيجي جاندو في غمر صلى الله عليه وسلم بويا حذيفة فرمي إخوة واب برسن كصحابة كان كردو يعني عمر كري عبد العزيز فرمي لو شو نبوس أوان وساون أوان بأعداد استيان لشط هل قرتوا هو لزانيني شو أبوه وأجر باش بوايا أوان فيش إما أكوت نقدر خلكي دواي أواني شناويتي أو الرجاي أواني برداوة وآخر قسمان أو تانية بوهم عبادتك أخوي جورا قبول يبكات أبيت إخلاص ما نهبيت دوهم أبي متابعي سنتي في غنبر صلى الله عليه وسلم وهركس يكشتي بكات في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم نيه نابيت أو بدعيو باطلا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.